هذه دخلة في ضمن الإجراءات الوقائية لفحص الفريق والفحص. فكما قلنا هي عبارة عن كل حكم ربما تمر إيه تجري حكما يعني يسيرا، لكن مع اجتماعها كلها تخد في منع وقوع الفحص. فمن أعظم إجراءات الإسلام الوقائية في منع وقوع الفحص، وكلما استمسك بها المسلمين كلما كانت العفة والحصانة في المجتمع. فمن أعظم هذه الإجراءات أن فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على النساء، واعتبر قرارهن في البيت والأصل الأصيل في دائرة عملهن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رأسها. فحصل دائرة الشغل الأساسي للمرأة وإيش؟ في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رأيها. هذا هو الأصل، ومع ذلك استثناء. ومع ذلك استثناء. فالفرائض عند إيمان تعطيه إنس يقول إيه؟ تعطيه نفس المجتمع، المرأة نفس المجتمع، وإزاي نعقل نفس المجتمع؟ وهم تبروا أن المرأة اللي بتخرج للعمل عاملة، يبقى اللي في البيت إيه؟ خارية، فارغة، عاطلة، المرأة عاطلة. سموها رب البيت يعني عاطلة. خيبهم الله. هي امرأة هاربة، المرأة تتوقي بها دي، امرأة هاربة من وظيفتها. انظر إن الموظف اللي هارب أو البنت اللي هارب من البيت هارب في الحقيقة عن مكان عمله. فالمرأة الرسول قال والمرأة تعيش في بيت زوجها. هي المرأة لما خرجت ماذا بماذا أتت بالتبرج بإنفاق الأموال المصاحيح وعلى المال والتبرج والتجمل أمام الناس، ودفع الثمن أبنائها وزوجها. لأن في الواقع أمزاج أن يرزق ولد أو اثنين مولود أو مولودين ب يعني ما تكفت في حمة الزوج والأولاد والبيت. لا بد ان بكل ثمن يدفعه الزوج ويدفعه الاولاد. هذا في الغالب. طبعا في حالات استثنائيه المراه تضطر لخروج العمل لظروف اخرى استثنائيه، بتكلم على الاساس. فاذا مثلا هو قرار في البيت، يعني طبعا اقوى انواع الحجاب هو حجاب الجلد، اقوى من حجاب الخدر والخمر، يعني حجاب درجات. اقوى درجه واعلى درجه من درجات الحجاب هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واذا سالتم منا متاعا فاسأله من رأتها في البيت. وقال فيها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه أعلى درجات الحجاب. واضح؟ طيب. إذا المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. هذا هو الأصل في المرأة أن تقر في البيت. وما عداه استثناء. وطبعا إحنا مع مرور الوقت كنا فهمنا تبدلت الآن عند الناس. فنحتاج إلى أن نرجع الأصل. كلمة الحجاب لحد يعني بداية هذا القرن كلمة الحجاب كانت تشمل ليس فقط حجاب البدن. الحجاب معناها بل المعنى الأساسي الحجاب يعني قرار المرأة في البيت. هذا معنى أن الناس تقريبا عند الناس. الحجاب أساسا معناه القرار في البيت. القاضي الأمير لما دعا لما يسماه تحرير المرأة كانت كل الأعراض منصبة على إيه؟ منصبة على إخراج المرأة من البيت، باعتبار أن هذا هو معنى الحجاب. لأنها بالفعل هذه أعلى درجات الحجاب، والمرأة راعية في بيت زوجها. حتى إحنا عندنا في الأرياف بيقولوا إيه؟ البنت التي تبلغ بتخبط في البيت، أو كنت بيسموها مخدرة. اتخدرت يعني إيه؟ لأنها تخرط ونضجت فلا تخرج من خلاصة إيه؟ الرجال. إذا المرأة الأصل فيها هي دائرة عملها، عملها والوظيفة بتاعتها داخل البيت. دي بالعكس المرأة في الحقيقة هي في البيت مسكينة. المرأة اللي بيسموها عاطلة وبيقدموا عليها المرأة الهاربة من مكان العمل ومكان الوظيفة تروح وتجيء في الطرقات وإقامة الرجال وتدخل في المواصلات وتفعل وتفعل. دي موظف موظف مسكين. المرأة المتزوجة فقدت البيت والزوج والأولاد دي مسكينة. وبتطلع بأعباء شديدة جدا. هل سمعت مع الموظف في حالة يعني استعداد للاستقالة؟ هذه المرأة هي المرأة اللي بترجع ويجي الطفل الوضيع بيأمرها بالاستيقاظ في منتصف الليل أو في الفجر أو هذه الأوقات. هل تستطيع أن تمتنع؟ بتخالف طوارئ زي بالطريق الطوارئ زي غيره من الناس اللي بقيت في طوارئ مستمرة. فكان هناك وليد هي تستيقظ وتنزعه وهي التي تنظفه وتغسل وتطبخ وتربي وتفعل وتفعل. هذه الوظائف في غايه الاهميه.

فقد حرم الله عز وجل الدخول الى البيوت الا بعد الاذن. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا البيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله. فاذا احنا كلمه غير بيوتكم كل اللي مكتوبها ايه؟ ان اذا كان بيته وداخل على زوجته فقط فلا يجب عليه الايه؟ الاذن. لماذا؟ لانها زوجته ويحل له ان يراها. لكن حتى الاب يستأذن على ابنته ويستأذن على ابنه البالغ ويستأذن على امه. فانظر الى حكمه الفرق مع الزوج بالذات. لا ممكن ان يكتب بدون استئذان وكان افضل ان يستأذن. وشرحنا هذا بالتفصيل. تمام؟ اي انسان عاقل يجب انه متفق مع الفطره ومع الحكمه ومع يعني العقل. وهذا كان من الاستئذان، وهو ان خشيه ان تقع في الاثمه على عوره غافله فتلد قابل بتحملها. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الاذان من اجل البصر. وعنه رضي الله عنه قال: ذات العوره. وهذه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. فقد كان صلى الله عليه وسلم اذا اتى بيت لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر فيقول: السلام عليكم. ذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ كثير. مع انه المعصوم عليه السلام، مع انه المعصوم، ولكن مع ذلك كان لا يقف حيث يعني يرى ما بداخل البيت. وثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لابي بن سعد رضي الله عنه: ما منعك ان تاتينا؟ قال: تكلمت على بابك 3 مرات فلم ترد علي فرجع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استاذن احدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. ولا بد ان يعين غير مرغوب فيه، او ربما يكون اهل البيت على حاله لا تخول لهم استقبال الزائرين. فعن جابر رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: انا. فقال: انا كانه كرهها. وسبق ان شرحنا هذا بالتفصيل. وتبلغ عناية الإسلام بأدب الاستئذان آفاقا لا تطاول، ودرجة من الخلق الكريم الذي لم تعرف الدنيا له مثيلا. فلم يخل أن يدخل على أمه أو أخته دون استئذان. روي في حديث عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال رجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانا؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فهذه الآداب كما قلنا من قبل أن بالعكس حرمة المحارم من البنت أو الأخت أو الأم أشد من حرمة الأجنبي. بعكس ما عليه الناس للأسف السيد الآن. والتعليم في هذا نحن عيلة واحدة. لا بالعكس بحرمة الأم أشد من حرمة غيره من النساء الأجانب. فهذه الآداب تدرج لنا مدى عناية الإسلام بحرمة البيوت وكيف أعطاها التشريع الإلهي من القداسة ما يجعلها في مأمن من السكوت والريح وفي حصانة من جراثيم الفساد وعوامل الانهيار. من هذه الإغراءات الأمر بغض البصر. قال الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيتين. فالله سبحانه وتعالى يعلم مدى تأثير النظرة المحرمة في الخلق وما تحدثه من تحليل النفس إلى برتان وما تحركه من الاندفاع نحو المرأة. والواقع يصدق ذلك. طبعا الناس الذين يدركون الطب والسيكولوجيا يعرفون هذا جيدا، يعني كيف ان هذه النظره ما الذي تحدثه في اجهزه الجسم وتحريك يعني للسهواء. فكم النظره المحرمه اوجدت بصاحبها الى الوقوع في المعصيه. وفتنه الرجل للمراه وفتنه المراه للرجل. فقد قرن الله عز وجل الامر بغض البصر بالامر بحفظ الفرج، لأن غض البصر هو السبيل لحفظ الفرج. فكل من يغض من أبصارهم ويحفظ الفروجات. ومن إذا غض بصره هذا يعني يعينه على أحكام الفرج. ذلك أزكى له. وقد تقع النظرة القائلة دون أن يراها أحد. ومن ثم جاء ختام الآية بعلم الله تعالى الذي يعلم قائمة الأعين وما تشهده. فقال عز وجل إن الله خبير بما يصنعون. ومن يمكن يظهر الناس أنه يغض البصر، لكن في الحقيقة متى ما وصلت الفرصة فإنه إيه ينظر نظرة خيرا. لذلك جاء الزجر في آخر الآية عن طريق قوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون. فالله يراقبكم ويطلعون عليكم. فقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تستفيدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفل لحظ إليها، فإذا فطن غض بصره عنها، فإذا غفل لحظ فإذا فطن غض. وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها وأن لو قدر عليها فجمالها. وقال سفيان الثوري الرجل يعني في تفسير الآية يعلم خائنة الآية الرجل يكون في المجلس في الخلف يسترق النظر إلى المرأة تمر به، فإذا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر وإن غفل نظر. هذا خائنة الآية. وما تفت الصدور يعني ما يجب في نفسه من السهل. الله يقول الشيخ حمود السجري رحمه الله تعالى وقد تضاءلت خائنة الأعين في زماننا. يعني السيد خائنة الأعين جاءت لحظة الأمس نادر جدا ولم تبقى إلا عند الذين تستتب نسائهم من المسلمين. وأما الذين تسلموا بتقليد طوائف الإقليم والتزيد بهم فقد عدمت فيهم خائنة الأعين، وخل ما خلها تسريق النظر في محافل النساء الأجنبيات والتمتع بالنظر إليهم ومضاحكتهن ومجالستهن والتحدث معهن في الخلوة وغير ذلك. فنتيجة خائنة الأعين ما تكاد يعني السماء أن تقع إلا في مين في من التزم بدينهم. وعن سفيان رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين من النظرة بعد النظرة، لأن النظرة الأولى قد تكون وليدة المفاجأة فلا مؤاخذة عليها، فإذا وقعت فعلى الناظر ألا يرسلها بأخرى وعليه أن يحول بصره إلى الأرض أو إلى جهة أخرى. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى يعني لا تفتر عليك لأنها فجأة وليست لك الآخرة، بسمعنا لك الأولى يعني انظر مرة واحدة ولو عمدا لك الأولى لكن الآخرة يتبقى. لا هذا تفسير شيطان الحديث. لكن فإن لك الأولى يعني يعفى عن الأولى لأنها واقعة مع غير قبل. أما بتاتي الأولى عمدا فالأولى والثانية فيأتي لهما عليك. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصرف بصري. وعلى من يرى رجلا يترصد امرأة ينظر إليها أن ينتحر ويرسله إلى رب البصر. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة مقطعا تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى السفت الآخر. فهذا تغيير منكر بالإيه؟ بالإيه؟ ومنها تحريم نفس الأجنبية ومصافحتها، من هذه الإجراءات تحريم المصافحة. وبرضه تجد الكلام منطقي ومعقول وحكيم. المرأة الأجنبية هي التي يقوم بمصافحتها، أما المرأة المحرم لأنه في أمان هنا أمان من الفتنة فيجب أن يصافح أخته أو بنته أو إيه خالته أو عمته هكذا. فمن حرمت عليه على التأديب يجب له مصافحته، أما الأجنبية فلا يحل مصافحتها. فإذا كان الإسلام يطارد الحرام الناهي ويترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه، فلمس المرأة باليد يحرك ثوامن النفس ويفتح أبواب الفتاة ويسهل مهمة الشيطان. من أجل ذلك فرعد الله من يفعل على ذلك بطارد عقابه وشديد عذابه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمقلة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا كان هذا في مجرد النفس إذا كان لغير شهوة فما بالك بما فوقه.

ثالث أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استترفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قاعد بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، يعني خارجين من المسجد، اخترق رجال والرجاء في الطريق، اختلطوا ببعضهم في الطريق، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. استأخرن يعني عن الرجال حتى ينطلق الرجال ثم تخرجن أنتن حتى يحصل هذا الاختلاط. فليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن أن تذهبن في حاق الطريق يعني وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار، وبهذا يتعلق بالجدار من نفوخها به. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد في المسجد بابا خاصا للنساء يدخلن ويخرجن منه، لا يخالفهن ولا يشاركهن في هذه. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن يدخل المسجد من باب النساء. نعم. ومن ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للرجال إماما ومؤتمنين ألا يخرجوا ثورة التسليم من الصلاة إذا كانت في الصفوف الأخيرة في المسجد نساء، لأن الأصل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يكن في أواخر المسجد والرجال في مقدمته، فكان يعني كان يمنع الرجال من الانصراف بسرعة.